بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مفروض اخر حاجة شرحناها امبارح كانت اتكلمنا عن النقد الكتابي والكلام ده كله، وقلنا ان النتائج اللي طلعت بيها النقد الكتابي مخالفة لمفاهيم راسخة عن الكتاب المقدس، واهم ثلاثة هما كتبة الاسفار ووحي الكتاب والعصمة. قلنا بالنسبة لكتبة الاسفار ان المفاهيم الراسخة كانت ان كتب العهد القديم لازم يكون اللي كتبها واحد من انبياء بني اسرائيل، وبالنسبة لكتب العهد الجديد لازم يكون واحد من اللي كتبها واحد من رسل المسيح. لكن النقد الكتابي بيقول يمكن الغالبية العظمى من كتب الكتاب المقدس كلها ما نعرفش مين اللي كتبهم، ما عدا 7 رسائل بس لبولس، دول بس اللي النقد الكتابي بيقول فعلا بولس كتبها، الباقي مجاهيل ما نعرفش. بالنسبة لوحي الكتاب المقدس، طبعا المفاهيم الراسخة عند المسيحيين هي ان الكتاب المقدس موحى به من الله، لكن الكنيسة ما وضعتش عقيدة ثابتة معينة عن كيفية الوحي، هل هو وحي لفظي ولا وحي موضوعي والكلام ده. النقد الكتابي بقى قال لنا ان العهد القديم ما فيهوش نصوص بتبرز رسميا او بتقول بشكل واضح ان هذه الكتابات مكتوبة بوحي، ولا العهد الجديد فيه نصوص بتقول بشكل واضح انه مكتوب بوحي. اخر نقطة موضوع العصمة، وقلنا ان العصمة عندهم على مرحلتين، عصمة اثناء المؤلف وهو بيكتب الكتاب، المسيحيين بيؤمنوا ان الروح القدس عصمه من انه يرتكب اي نوع من انواع الخطأ، وعصمة اخرى اثناء انتقال النص وهو بيتنسخ من جيل لجيل ان الكتاب ما يحصلش فيه تحريف بإضافة او حذف او تبديل وتغيير. واحنا قلنا ان النقد الكتابي بينفي الاثنين، بالنسبة للكتاب بغض النظر حصل له تحريف ولا لا، النقد الكتابي اثبت لنا ان فيها اخطاء تاريخية وعلمية وجغرافية وتناقضات وحاجات زي كده، وبالنسبة طبعا للكتاب اثناء عملية النسخ، النقد الكتابي اثبت لنا ان لا، كان بيحصل تبديل وتغيير واضافة وحذف، والنص كان بيتغير، وده ادى الى ان كل المخطوطات اللي ما بين ايدينا مليانة اختلافات، وان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. المفروض النهاردة احنا نبدأ نقرأ من صفحة رقم 4 على موضوع كتبة الاسفار المجهولين، بس انا عايز اشرح شيء بسيط كده عن الكتبة بشكل عام عشان تبقوا فاهمين ايه الموضوع بالظبط. اول حاجة لازم نفهم ليه معرفة الكاتب ده شيء مهم اصلا. المفروض بشكل عام ان في عندك الكاتب والكتاب اللي جه بيه، وفي وصلة ما بين الكاتب وما بين الله عز وجل او مصدر الوحي يعني. ففي هنا الوحي وصلة ما بين الكاتب والله عز وجل اللي هو بالنسبة لهم هيبقى مصدر الوحي الروح القدس يعني، ووصلة ما بين الكتاب والكاتب ان احنا نثبت فعلا ان الشخص ده هو اللي كتب الكتاب ده. تثبت الوصلة دي وتثبت الوصلة دي، يبقى المفروض الكتاب ده يبقى موحى به من الله. فاهمين ازاي؟ يعني الكتاب ده هو عاوز يقنعني انه موحى به من الله. في الاول بشوف هو مين اللي كتب لنا الكتاب ده، واثبت ان اللي كتب الكتاب ده كان له علاقة وحي بينه وما بين الله، يبقى هو كتب الكتاب بوحي. فبالتالي انا مهم جدا اعرف مين اللي كتب علشان اقدر اربط ما بين الكتاب وما بين الله عز وجل. بالنسبة للقرآن الكريم لما بنيجي نتكلم في الوصلتين دول، تاريخيا لا يوجد من شكك بان القرآن الكريم جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم طوال التاريخ، ده كأنه امر معلوم بالضرورة ومحدش انكره ابدا ان القرآن جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللي هم شككوا فيه الوصلة دي ما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، فقالوا بقى ان القرآن ده من وحي الشياطين، او نقلوا من الكتابات السابقة اساطير الاولين، او انما يعلمه بشر والكلام ده كله. فاحنا ما بنحتاجش ان احنا نثبت الوصلة ما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، لكن فقط بنحتاج ان احنا نثبت ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا كان يوحى اليه وكان رسولا من رب العالمين. بالنسبة بقى للمسيحيين، الوصلتين دول مستحيل ان هو يثبتها، خصوصا الوصلة دي ما بين الكتاب والكاتب. في بقى بالنسبة للقرآن الكريم شيء اضافي عن الوصلتين دول، ان بسبب كيفية الوحي بالنسبة للقرآن ان هو كلام الله عز وجل موحى به لفظا ومعنا، القرآن الكريم بيقدر يوصلك على طول ويدلك انه من عند الله عز وجل من خلال آيات بترشدك ان انت تتدبر وتتفكر بطريقة معينة، وآيات بتقولك مثلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، آيات بتخليك وانت بتقرأ القرآن ترشدك لطريق فكري معين في الاخر يوصلك ان انت تؤمن فعلا ان القرآن ده من عند الله كوصلة مباشرة من خلال دراسة الكتاب يوصلك بالله عز وجل. ده بقى مش موجود ايضا في الكتاب المقدس. ليه؟ لان معظم المسيحيين عارفين ان الكتاب المقدس كلام بشري بحت، واي انسان ممكن يكتب زيه وحاجات زي كده، فبالتالي انت ما تقدرش تستنبط شيء مميز خطير وانت بتقرأ نص الكتاب، لان انت بتستشعر بطبيعة الحال انه كلام بشري عادي جدا ما بيوصلكش لربنا ولا حاجة. في نقطة برضو مهمة بالنسبة لموضوع الكاتب، وده سؤال ظريف يمكن الناس ما بتهتمش بانهم يسألوا للمسيحيين. السؤال كالتالي: المفروض ان المسيحي بيقدر يحدد عدد كتب الكتاب المقدس بشكل دقيق برقم شارب كده ثابت، يعني مثلا الكتاب المقدس يكون عنده مثلا 66 كتاب او 73 كتاب او 81 كتاب، لكنه في الاول والاخر برغم الاختلاف ما بين الطوائف والفرق الا انه بيقدر يحدد عدد او رقم دقيق لعدد الكتب. طب لو جيت تسأله بقى هو كام مؤلف كتب العدد المحدد ده، لن يستطيع ان يعطيك رقما صحيحا دقيقا، هيقول لك حوالي 40 كاتب. دي الإجابة اللي منتشرة في الكتب، حوالي 40، أكتر من 40، لكن ما يقدرش يقول مثلا 43، 42، 39، ما يقدرش يديلك عدد بالظبط. الموضوع ده بقى راجع لإيه؟ ليه هو ما يقدرش يحدد عدد مؤلفين بشكل دقيق؟ راجع لإن كل كتب العهد القديم، كل كتب العهد القديم ما بتذكرش من خلال أدلة داخلية. يعني ايه دليل داخلي؟ يعني انا امسك الكتاب واقرأه، هل في شيء من داخل الكتاب يدلني مين اللي كتب الكتاب ده؟ ما بنلاقيش. كل كتب العهد القديم كده، والأناجيل الأربعة كده في العهد الجديد، والثلاث رسائل المنسوبين ليوحنا كده في العهد الجديد. دي نقطة، ان معظم الكتب في الكتاب المقدس مفيش فيها ادلة داخلية بترشدنا مين اللي كاتب. في نقطة تانية، ان في بعض الكتب في العهد القديم وايضا بعض الكتب في العهد الجديد تعاقب على وضع الكتاب الواحد اكثر من مؤلف. يعني ايه؟ يعني بيقولوا مثلا ان سفر الامثال او سفر الجامعة ممكن يكون فيه اكتر من شخص وضع هذا الكتاب، او مثلا اخبار الايام الاول او اخبار الايام الثاني او صموئيل الاول او صموئيل الثاني او الملوك الاول او ملوك الثاني، ممكن يكون فيه اكتر من واحد شارك في وضع هذا الكتاب. فاحنا بنسألهم طب كام واحد؟ ما بيعرفوش يجاوبوا ايضا برقم محدد. فده بيؤدي الى ايه؟ انه في الاخر لما يعوز يجمع عدد الكتبة اللي شاركوا في وضع الكتب ما بيقدروش يطلعوا بعدد محدد. على سبيل المثال مثلا لما بيجوا يقروا سفر التكوين بيقروا سفر التكوين بالعبري باللغة الأصلية، يفضل يقرأ يقرأ طول الإصحاح الأول، بيجد ان الألفاظ واحدة، المصطلحات واحدة، أسلوب التعبير وهكذا واحد، لغاية ما بيوصل لبداية الإصحاح الثاني بيبتدي يجد ان في مصطلحات جديدة بدأت تظهر لأول مرة، وأساليب وطرق تعبير مختلفة بدأت تظهر لأول مرة، فبيبتدي يستشف من هذا الاختلاف في الأسلوب ان ده واحد جديد بيكتب، مش هو الأولاني اللي كان بيكتب في الإصحاح الأول، فكده يقوم حاطط في باله يبقى احنا في سفر التكوين لغاية دلوقتي في اتنين بيكتبوا، يكمل قراية لغاية ما يجد ان الأساليب والتعبيرات اختلفت مرة تانية، فبيقدر يقول، فبيرجع يقول هل ده هو الأولاني بتاع الإصحاح الأول ولا ده واحد تالت جديد. في بعض العلماء بقى في هذه الأساليب النقدية الأدبية بيختلفوا مع بعض، شوية يقولوا ده واحد تالت جديد، شوية يقولوا لا ده نفس الأولاني، ففي الآخر النتيجة انه لا يستطيع ان يحدد عدد الناس اللي شاركوا في وضع هذا الكتاب. فالسبب الاولاني ان هم مش قادرين يذكروا رقم محدد لعدد المؤلفين، ان معظم الكتب ما فيهاش أدلة داخلية على من هو الكاتب. السبب الثاني ان في كتب اكثر من مؤلف شارك في وضع هذا الكتاب، لكن في صعوبة في عملية تحديد عدد الكتبة اللي شاركوا في وضع الكتاب الواحد. تمام. بشكل عام النقد الكتابي لما بيجي يدرس كتب العهد القديم والجديد بيطلع ان الكتب تلات انواع. في اول حاجة لو قلنا ان الكتاب، يا اما الكتاب مذكور عليه اسم المؤلف او في دليل داخلي، ان مثلا زي رسائل بولس بيكتب في الاول انا بولس عبد مش عارف مين وبكتب لكنيسة مين، فده كتاب مذكور عليه اسم اللي كتبه. وفي كتب تانية المؤلف مجهول، مش مكتوب، مفيش ادلة داخلية بتشير الى مين هو اللي كتب الكتاب ده. الكتب بقى اللي احنا بنلاقي عليها اسم المؤلف ده حالة من تلات حالات. مصل خلي بالك، المسيحي يجي يقول لك انت هتشكك في رسائل بولس ده اسمه مكتوب على الكتاب، تقوم انت قايل له مثلا طب ما في انجيل توما وانجيل مريم المجدلية وانجيل مش عارف مين عليها اسامي تلاميذ، هل انت بتعتقد، ده سؤال مهم، هل انت بتعتقد ان مجرد وجود اسم توما على انجيل توما ده دليل ان توما التلميذ فعلا هو اللي كتبه؟ بيقول ايه عن انجيل توما وعن انجيل مريم والكلام ده، بيقولوا ايه عنها؟ ايه؟ ان هي كتب مزورة، ابوكريفا. كلمة ابوكريفا لغة كلمة يونانية معناها مخفية، تم استخدامها اصطلاحا بمعنى كتابات مزورة منحولة مرفوضة. تمام. فاحنا بنقول للمسيحي يبقى وجود الاسم على الكتاب ليس دليلا قطعيا ان صاحب الاسم هو اللي كتب فعلا، بدليل ان انت عندك كتب ابوكريفا تانية مكتوب عليها اسامي تلاميذ وانت في الاخر بتقول عن الكتب دي ان هي منحولة ومزورة. فالنقد الكتابي بيقول الكتاب اللي بيبقى عليه اسم المؤلف ده بيبقى حاجة من ثلاثة، يا اما فعلا هو اللي كتب، دي علامة صح بس تعبانة شوية، وفي حالة تانية ان يكون كتاب مزور. ومزور المقصود بيه ايه؟ مقصود بيه ان الكاتب اراد ان ينتحل شخصية شخص معروف اللي هو ذكر اسمه علشان يقنع الناس ان هو الراجل ده. في نص مشهور جدا في تسالونيكي التانية، تسالونيكي التانية 2:2، رسالة بولس الى اهل تسالونيكي الثانية، الاصحاح الثاني العدد الثاني. الرسالة دي مكتوب فيها بولس بيقول المفروض لا تضلوا، ما تخلوش حد يضلكم، وذكر كذا حاجة، وبعدين راح قايل ولا برسائل كأنها منا. يعني بيقول ما تخلوش حد يضحك عليكم، ولا حتى برسائل لما تيجوا تقروها تفتكروا ان انا اللي كاتبها، لكن ايه، مش هو اللي كاتبها، دي رسائل مزورة. الظريف بقى ان بعض العلماء بتوع النقد الكتابي رسالة سالونيكي التانية دي من الرسائل المشكوك فيها، ممكن يكون بولس كتبها فعلا وممكن ما يكونش كتبها، تكون رسالة مزورة. فراح قالوا طيب على فرض ان بولس كتب الرسالة دي، يبقى النص ده معناه ايه؟ ان بولس كان يعرف ان في ناس بتزور رسائل على ايامه باسمه، وبيخدعوا الناس باسم بولس. الفكرة ايه؟ ان بيكون بولس او بطرس او مرقس او يوحنا او يعقوب، الناس دي ليها شأنها وليها قيمتها عند المسيحيين. فلما اكتب كتاب واقول ان الكتاب ده كتبه يعقوب او بطرس، وامرت في هذا الكتاب باوامر معينة، الناس هتعمل باللي فيه على طول. فكان في بعض الناس كوسيلة لنشر افكارها بتعمل ايه؟ تكتب افكارها في كتاب او في رسالة، وتقوم تدعي ان اللي كتب الرسالة دي واحد مشهور، بولس او يعقوب او بطرس او يهوذا او غيره من تلاميذ المسيح، فالناس تبتدي تعمل ايه؟ تنفذ الكلام المكتوب. فممكن بولس لو النص ده فعلا كتبه بولس، هو بيحذر ان ده كان بيحصل، ناس بتنشر افكارها الفاسدة عن طريق ان هي تنسبها ليا وانا ما كتبتش الكلام ده، فما تخلوش الحاجات دي تضلكم. طب لو كان الرسالة دي، لو كانت الرسالة دي مزورة اصلا، ازاي واحد مزور يقول يا جماعة خلوا بالكم من الرسائل المزورة؟ فمعظم العلماء قالوا ان دي كانت وسيلة من وسائل انه يبعد الانظار عنه، بحيث انه الناس مش هتشك ان الكتاب اللي بيحذر من الكتابات المزورة يكون هو نفسه مزور، يبتدي هو يحذر من كتابات اخرى. فدي كانت وسيلة يعني انه ايه، يبعد الانظار عنه. فكتاب مزور معناه ان الكتاب بيحاول يقنعك ان اللي كتبه شخص معين مشهور، لكن مش هو اللي كاتب فعلا. في نوع تاني من الكتب العلماء بيسموه ده مجرد تشابه، تشابه اسماء. يعني ايه؟ معظم العلماء بخصوص سفر الرؤيا، سفر الرؤيا بيذكر ان اللي كتبه واحد اسمه يوحنا، لكن الكتاب ليس فيه اي اشارة تخليك تشعر ان المقصود هو يوحنا بن زبدي او يوحنا كاتب الانجيل والرسالة الاولى. فمعظم العلماء قالوا ماشي احنا هنقبل ان اللي كتب الرسالة دي واحد اسمه يوحنا، لكن ما هوش يوحنا بن زبدي، وده مجرد تشابه اسماء. والمسيحيين فيما بعد هم ادعوا ان يوحنا المقصود هو يوحنا المشهور يوحنا بن زبدي، لكن ده غير صحيح. اللي كتب الرؤية واحد اسمه يوحنا وخلاص، والناس قديما كانوا بيسموا ابنائهم او بيتسموا باسماء المشاهير فيهم، بطرس بولس يوحنا كده وهكذا يعني. فهو كتب الكتاب المقدس ما بتخرجش عن الاربع اقسام دول، يا اما الكتاب عليه اسم المؤلف يا اما ما عليهوش. غالبا اللي ما بيبقاش عليه، يعني لا تستطيع من خلال قراءة الكتاب ان انت تستشف مين اللي كتب، غالبا فعلا الكتاب بيبقى مجهول، مفيش ادلة تاريخية فعلا تخلينا نقدر نثبت بدليل ان الكتاب اللي مش عليه معلومات الشخص فلان معين هو اللي كتبه، ما بيبقاش فيه أدلة على كده. والكتب اللي بيبقى عليها أسامي المؤلف، دي الكتب اللي عليها أسامي المؤلف ده فقط في العهد الجديد، كل كتب العهد القديم مش مذكور عليها مين اللي كتبها. كتب العهد الجديد في بعض الرسائل مكتوب عليها، زي رسائل بولس، زي رسائل بطرس، زي رسالة يعقوب ويهوذا، وزي سفر الرؤيا. دي كتب عليها أسامي بطرس وبولس ويعقوب ويهوذا ويوحنا. الأناجيل الأربعة مش مكتوب عليها، ثلاث رسائل ليوحنا مش مكتوب عليها، الرسالة إلى العبرانيين مش مكتوب عليها، تمام؟ فده بيطلع واحد من الثلاث حالات. في سبع رسائل فقط لبولس النقد الكتابي بيقول فعلا بولس كتبهم، الباقي الرسائل بتاعت بطرس الأولى والتانية ويعقوب ويهوذا وباقي الرسائل اللي مكتوبة عليها اسم بولس دي رسائل مزورة. يعني الكاتب كان عاوز يقنع الناس ان هو بولس او بطرس او يعقوب او يهوذا، لكن اللي كتب فعلا ما هوش واحد من دول. ما عدا الثلاثة بتوع يوحنا مش مكتوب عليهم الاسم، فدول مجهول. يعني هو نوع من انواع الصدق في التعبير، ان انا مش قضيتي ان المسيحيين جم فيما بعد. الكتاب ما بيقولش ان اللي كتبوا يوحنا وراحوا هم قايلين ده، لا ده اللي كتبوا يوحنا ده ما يعتبرش تزوير، لان المؤلف بتاع الكتاب ما حاولش يخدع الناس، ده الناس فيما بعد هم اللي لزقوا له الاسم ده، فبيقولوا لا، في الكتب اللي مش مكتوب عليها دي ما تعتبرش مزوره. مزوره بمعنى الفهم اللي انا قلته ده، مش المقصود المعلومات اللي فيه، لا المقصود بخصوص الكاتب. تشابه الاسماء ده بالنسبه لسفر الرؤيا، ان سفر الرؤيا مكتوب عليه ان المؤلف يوحنا وما ادعاش ان هو يوحنا بن زبدي ولا حاجه. هنبتدي بقى نقرا اقتباسات من الصفحة رقم 4. الاقتباسات دي، في اقتباس اولاني بتاع ترجمة الرهبانية اليسوعية او الترجمة اليسوعية. ده خلي بالك الترجمة اليسوعية دي افضل ترجمة عربية مطبوعة، وهي بتتميز عن الترجمات الاخرى بمميزات كثيرة بحب اشرحها بشكل عام. الفان دايك اللي هو نسخة الكتاب المقدس اللي ما بين ايدين المسيحيين بشكل عام، اخره فقط النص المقروء مع بعض العناوين الجانبية للاشارة لموضوع المقطع، ده اخر الفان دايك. في ساعات بيبقى ملحق في اخر الكتاب بيحتوي على الجدول بتاع المواضيع المشتركة ما بين الاناجيل، يعني ايه؟ يعني جدول متى مرقس لوقا يوحنا، وعلى جنب الموضوع موضوع مثلا شفاء الاعمى ده موجود فين، في متى ومرقس او كده، يعني جدول ممكن يساعدك في ان انت تطلع التناقضات والاختلافات ما بين الاناجيل الاربعة. وساعات بيبقى فيه خرائط توضيحية معينة، اورشليم في زمن المسيح، رحلات بولس، مش عارف مين، وفي ساعات بيبقى فيه زي قاموس لبعض المصطلحات الصعبة. ده الفان دايك. طب الترجمات الاخرى الحديثة بيبقى فيها ايه؟ بيبقى اولا فيها حاجة اسمها مداخل. اليسوعية فيها قبل ما تقرأ اي حاجة بيبقى فيها مدخل الى الكتاب المقدس، بيتكلم عن كتاب مقدس وكيفية تجميعه والمشاكل القانونية، وفيها معلومات قيمة جدا جدا. بعد كده في مدخل الى العهد القديم، ويتكلم شوية عن تاريخ اليهود وتاريخ جمع الاسفار وهكذا. بعد كده قبل كل سفر في مدخل عن السفر نفسه، بيحاول يحل مشكلة مين اللي كتب السفر ده، اتكتب امتى، المشاكل اللي موجودة في السفر، حاجات مميزة مثلا مواضيع السفر، ملخص حاجات زي كده. برضو لما تدخل للعهد الجديد بيبقى في مدخل الى العهد الجديد الاول، وتكوين العهد الجديد والاسفار ومشاكل القانون ومش عارف مين، بعد كده مدخل قبل كل سفر، فده ممتاز جدا. حجم المداخل دي لوحدها انا كنت مجمعها وكنت عاوز اطبعها لوحدها، بحيث ان الترجمة كلها على بعض للأسف غالية حبتين، فالحجم المداخل ده لوحده حوالي 400 صفحة، فكم كبير من العلم. في بقى طول ما انت ماشي فقال بنص الكتاب بتقرأ أحد الأصفار بيبقى فيه المعلومات التالية. بيبقى فيه أولا حاجة اسمها الشواهد المقابلة. يعني إيه الشواهد المقابلة؟ يعني لو أنا بقرأ مثلا في قصة معينة في أحد أصفار العهد القديم، القصة دي ليها شبه في سفر تاني، فيقوم قايل لك مكان الـ الـ الـ النصوص الأخرى المشابهة للمقارنة. أو لو أنت بتقرأ مثلا في الأناجيل الأربعة والقصة دي تم تكرارها في إنجيل تاني بيشير إلى ذلك. أو لو مثلا في العهد الجديد أحد الكتبة اقتبس من العهد القديم بيشير أين هذا النص في العهد القديم، علشان تقدر تراجع وتشوف لو حصل فيه تحريف ولا لا، أو لو الراجل ده اقتبس من العهد الجديد مظبوط ولا لا. وفي بقى التعليقات الهامشية، التعليقات الهامشية دي بيبقى فيها يا إما إشارات إلى تحريف، النص ده مش موجود في المخطوطات، النص ده تم إضافته في وقت في زمن لاحق مش عارف مين، يا إما بيبقى فيها إشارات لمشاكل معينة حوالين النص، النص ده غير مفهوم، النص ده منقول من أساطير الفرس ولا مش عارف مين، أهل العراق ولا بابل، مصيبة معينة في النص، يا إما في شرح توضيح تفسير معين وحاجات زي كده. فالترجمة اليسوعية فيها كل الكلام ده، بتبقى مفيدة جدا للدارسين، وهي على كل حال مصورة PDF والإخوة عاملين لها فهرسة، يعني تطلع السفر اللي انت عايزه على طول بالسفر والإصحاح، يفتح لك الكتاب مباشرة، فشيء ممتاز جدا جدا يعني. فهنا بقى الترجمة اليسوعية في مدخل إلى الكتاب المقدس، في أول الكتاب خالص صفحة رقم 29 بيتكلم عن أصفار الكتاب المقدس. بيقول أصفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم، ظل عدد كبير منهم مجهولا، لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان يساندهم. فهو بيقول لك لو قلنا ان عدد الكتبة حوالي 40، عدد كبير منهم مجهيل احنا ما نعرفهمش. السؤال طب المسيحي بيقبل هذه الاصفار ازاي وهو ما يعرفش مين اللي كتبها؟ قال لك والله ما دام الكتب دي جايه من ناحيه شعب الله المختار يبقى اكيد في خير، وبيقبلوا كده تسليما بسبب ان اليهود قابلوا هذه الكتابات وهو بيقبلها من اليهود كده وخلاص. كلمة عمل مؤلفين ومحررين، مؤلف مقصود بيه ان هذه الافكار اللي مكتوبة في الكتاب من بنات افكار المؤلف. كتب العهد القديم كلها نتاج محررين، الاناجيل الاربعة نتاج محررين، باقي العهد الجديد نتاج مؤلفين. المحرر ده معناه ايه؟ معناه انه هو لا يكتب من عقله، لكن يقوم بتجميع المادة العلمية من مصادر سابقة، وبيقوم بترتيبها واعادة صياغتها والتعديل عليها وهكذا، ويقوم بنشر هذا الكتاب الجديد. لكن المؤلف واحد زي بولس، والله واحد وصل له خبر ان في واحد بيزني والعياذ بالله بزوجتي ابيه، يقوم طب يا ترى انا هتعامل مع المشكلة دي ازاي، يقوم مفكر شوية وكاتب رسالة ردد عليهم، فده تأليف. تمام، ده المقصود بمؤلفين ومحررين. العهد الجديد فقط هو اللي فيه مؤلفين، اللي هو رسائل من بعد الاناجيل واعمال الرسل، الرسائل بتاعت بولس، الرسائل الكاثوليكية، الرؤية، اعمال الرسل والاربع اناجيل وكل العهد القديم المفروض عمل محررين، يعني فضلوا يجمعوا معلومات ومصادر سابقة وعادوا صياغتها وترتيبها وتعديلها وقاموا بنشر هذه الكتب. كويس قوي. طب في بقى كتاب اللي احنا هنفضل نقرأ منه لمدة 4 أو 5 صفحات وهنمشي فيه بسرعة، يعني الكتاب ده اسمه مدخل الى الكتاب المقدس، تحليل لأصفار العهدين القديم والجديد. هو طبعا انا حاطط في الاول اقتباسات من تاريخ الكتاب المقدس، مش مشكله هنقراها دلوقتي، بس انا اقصد من الصفحه رقم 5 في كتاب اسمه مدخل الى الكتاب المقدس، تحليل لاسفار العهدين القديم والجديد، طبع دار الثقافه. الكتاب ده اللي كتبه مجموعه من المؤلفين البروتستانت، وهو كتاب مترجم، ودايما الكتب المترجمه بيبقى فيها البهاريز. طبعا زي ما قلت المره اللي فاتت، ما تجيش تقول لي اصل ده ارثوذكسي ما كلموش من بروتستانتي، ما ياكلش الكلام ده. انت تقول له انا اشتريت الكتاب ده من مكتبه مسيحيه ودول مسيحيين وتطقشهم في بعض. طيب المهم، تحت عنوان العهد القديم نقرا الاول اقتباسات كتاب تاريخ كتاب مقدس. بيقول ايه؟ صفحه رقم 28 بيقول: مع ان الكثير من الكتابات قد تم تدوينها في عهد الملك داود وابنه سليمان، فإن قصص أصول الإسرائيليين يعني بني إسرائيل ومعتقداتهم كانت على الأرجح ما زالت متداولة شفاها في تلك الفترة التي تعد أعظم أيام مملكة إسرائيل. الكلام ده خطير جدا. إيه المقصود بالكلام ده؟ إن معظم الأسفار بتاعت العهد القديم تم تدوينها يا إما في عهد سليمان عليه السلام داود عليه السلام وابنه سليمان، يا إما بعد كده. قبل كده كان كل المعلومات بتنقل شفاهة، لسه ما وصلتش لمرحلة التدوين. ده معناه إن لغاية أيام سليمان عليه السلام وداود عليه السلام ما كانش في عندهم كتب مكتوبة، كان كله بينقل شفاها. هو بقى هيبتدي يطبق معنى الكلام ده ايه. هنا بيقول: وهذه القصص ستحفظ اخيرا في صورة مكتوبة في الاسفار الخمسة الاولى من الكتاب المقدس. الاسفار الخمسة الاولى دول منسوبين لمين؟ ولسه هيتكتبوا في ايام داود وسليمان وما بعد السبي البابلي وهكذا. يعني معناه ايه الكلام ده؟ ان الاسفار دي ما كتبهاش موسى عليه السلام، دي كلها عبارة عن ايه؟ تقاليد بتنقل شفاها، وفي وقت من الاوقات بدأوا يدونوا هذه التقاليد، وفي وقت بعد هذا قاموا باستخدام هذه التقاليد لعمل هذه الكتابات. يعني الموضوع خد وقت طويل جدا. ما يجيش المسيح يقول لك لا ده توراة اللي نزلت على موسى، وبعدين يقوم جاي بقى الآيات القرآنية التي تمدح في التوراة يقوم يسقطها على الخمس أسفار اللي ما بين إيديه. مش علشان هو بيطلق على الخمس أسفار التوراة يبقى هي فعلا التوراة اللي مذكور عندنا في القرآن الكريم، لا، حقيقة غالبا التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام كانت ضاعت وقتها، بسبب ان بني اسرائيل كانوا دايما بيعصوا الله عز وجل وبيعبدوا مع الله آلهة اخرى، فربنا كان بيسلط عليهم اعدائهم وكانوا بيبهدلوهم وبيسبوهم وبيمرمطوهم ويستعبدوهم وهكذا. فغالبا مع كل هذه الحروب والمشاكل والبلاوي السوداء اللي كانت وقع على دماغ بني اسرائيل لعبادتهم غير الله عز وجل، الكتب بتاعتهم كانت بتضيع وكانوا بينحرفوا وهكذا. اتفضل. طبعا هو بيتكلم عن سيدنا داود وسيدنا سليمان. طب واحد كان منهم فسق والتاني كافر، ودول اللي بداوا يكتبوا يعني على عهدهم؟ لا، هو مش هم اللي بداوا يكتبوا، هو بيقول لك على ايام، على ايامهم مش هم يعني. يعني الانبياء على الايام ديت النبيين دول، ايوه واحد فسق والتاني كافر، يبقى الاشكال بتاعت الناس ايه بقى؟ كانوا طبعا ناس زي الفل، ربنا يصلح احوالهم والله. هنا بيقول خلاص ان هذه القصص ستحفظ اخيرا في سورة مكتوبة في الاسفار الخمسة الاولى من الكتاب المقدس، المعروفة بالاسفار الخمسة. وظل الاعتقاد على مدى قرون ان موسى هو الذي كتب الاسفار الخمسة، وكثيرا ما كان يشار اليها باسم اسفار موسى الخمسة، غير ان العلماء يعتقدون الان ان الاسفار الخمسة لم يتم كتابتها الا بعد زمن موسى بفترة طويلة، وانها عمل العديد من الكتبة. يعني ناس كتيرة اشتغلت في جمع هذه التقاليد وترتيبها وإعادة صياغتها. أنا مش هدخل في القصة دي بتعمق، لكن العلماء حاليا بيعتقدوا إن كان في 4 تقاليد رئيسية كانت بيتم تجميعها وتدوينها إلى زمن ما بعد السبي البابلي، وبعد كده بدأت هذه التقاليد تستخدم في تكوين كتاب فيما بعد تم تقسيمه إلى 4 إلى 5 أصفار اللي هو إيه؟ توراة موسى الخمس. يعني يعني هم بيقولوا إن كان في 4 تقاليد بيتم تدوينها، في تقليد اسمه التقليد اليهوي والإلوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. ما علينا، هم سموا التقاليد دي على أساس محتوياتها. هم عرفوا أصلا القصة دي منين؟ اللي أنا قلت عليه عن طريق الاستقراء، إن هم بيقرأوا في سفر التكوين وبعدين الخروج، وبعدين من خلال أساليب وتعبيرات ومصطلحات مختلفة بتبتدي تظهر، فبدأ يعرف إن لا، الجزء ده من سفر التكوين والجزء ده من الخروج مع الجزء ده من العدد، واضح إن هم جايين من مكان واحد وكذا وكذا، فطلعوا بقى بالنظرية دي. فال4 تقاليد دي تم تدوينها واستخدامها لعمل كتاب فيما بعد تم تقسيمه إلى 5 أصفار. أنا بقى باجي أقول طب إيه علاقة توراة موسى عليه السلام اللي احنا بنؤمن بيها بكل القصة دي كلها؟ إن غالبا إن توراة موسى عليه السلام كانت إحدى التقاليد اللي المصادر الأربعة دي خدت منها. لذلك أنت ممكن تجد فعلا في الأصفار موسى الخمسة دي حاجة بتوافق اللي أنت تعرفه عن توراة موسى، بس ده مش معناه ان دي توراة موسى. ليه؟ لان انت برضو بتجد ما يخالف القرآن الكريم في الأصفار الـ5 دي. ما هو من ضمن المصايب اللي موجودة ان ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام وبعدين استراح في اليوم السابع، فبقى اليوم السابع دي الاجازة الرسمية، فكل الناس لازم تستريح زي ما ربنا استراح. ده فهم اليهود. طب ما ده مخالف صراحة القرآن الكريم، هل ده ممكن يكون من توراة موسى عليه السلام؟ لا يمكن، ده تحريف وباطل وخرافات هم أدخلوه. فكان غالبا التوراة موسى من ضمن المصادر والتقاليد الشفهية اللي فيما بعد تم استخدامها لعمل الأصفار الـ5. تمام؟ طيب ننط بقى هنا آخر جملة بيقول إيه؟ وأنها عمل العديد من الكتبة، وهذه الفكرة ليست جديدة تماما، فمنذ عصور مبكرة كان الظن أنه، وإن كان موسى هو بالتأكيد الروح الملهم وراء هذه النصوص، يعني الكتب دي لها علاقة وثيقة بسيدنا موسى، إلا أنه لم يكتبها هو شخصيا، يعني دي مش كتبه، لكن هو له علاقة بالكتب دي. زي مثلا الأناجيل الـ4، مين الشخصية الرئيسية في الأناجيل الـ4؟ ده انت لسه هتفق. المسيح عليه السلام هو الشخصر. الاناجيل دي بتحكي عن ايه؟ حياته ومعجزاته واقواله واعماله وهكذا. طب هل ده معناه ان سيدنا المسيح هو اللي كتب الاناجيل الـ4؟ لا، فهي نفس الفكرة كده. طب الاقتباس اللي بعده بيتكلم برضو عن الاصفار، عن التوراة، بيقول الأصفار الـ5 الاولى لم يكتبها كما كان يظن الناس لزمن مديد موسى او اي فرد اخر، يعني مش شخص واحد بس تحديدا سيدنا موسى عليه السلام مش هو اللي كاتبها، بل بالحري انه مزيج من 4 مصادر على الارجح تسمى بالحروف يه. ده التقليد يهوي، جاية من كلمة يهوى. يهوي، إلهيمي، كهنوتي، وتثنية اشتراع. ده عيب الطول بقى في الحاجات دي. طيب فهو هم بيختصرون بالحروف، يه تقليد يهوي، الالف الوهيمي، كاف كهنوتي، تاء تثنية الاشتراع. دي المصادر اللي العلماء قالوا ان تم استخدامها في عمل الكتاب اللي فيما بعد تم تقسيمه للـ5 أصفار اللي هم بيعرفوا الآن بأصفار موسى الخمس. فيعني الكلام ده مش نتاج، خلي بالك عشان ما يجيش المسيحي يضحك عليك ويقول لك دي نظرية الواحد وده رأي شاذ. لا، ده خد بالك من المصطلحات. الأولاني قال إيه؟ غير أن العلماء كتير كتير طلعوا بنفس الاستنتاج ده من خلال دراسات وابحاث ومقارنات وهكذا، مش رأي شاذ والعلماء بيرفضوه وهكذا، لا بقى من ضمن المسلمات خلاص. المصادر الأربعة دي هم مش موجودة ما بين ايدينا دلوقتي. في بعض العلماء بيشبهوا الموضوع ده بالديتسترون اللي انا حكيته لكم عنه مبارح. حد فاكر ايه الديتسترون بتاع فتيان السوري ده؟ محدش فاكر. انا قلت ان في واحد اسمه تاتيان كان عايش في القرن الثاني، عمل حاجه اسمها الديه تسارون اللي هي الرباعي. جاب الاربع اناجيل وراح عمل من الاربع اناجيل ايه؟ كتاب واحد كبير. هم بيقولوا ده مشابه للي حصل، الا ان الفرق هو ان احنا لسه ما بين ايدينا الاربع اناجيل، لكن بالنسبة لأسفار موسى الخمسة ما عندناش الأربع مصادر، فقدوا. طب إيه هي الأربع مصادر؟ زي ما قال في الاقتباس إن هي عبارة عن تقاليد شفهية كانت بتنقل عبر الزمن، جم في وقت من الأوقات بدأوا يدونوا هذه التقاليد الشفهية لغاية ما كونت أربع مصادر، فيما بعد تم استخدام هذه الأربعة لعمل أسفار موسى الخمسة. تمام؟ طيب حلو قوي. الاقتباس اللي جاي ده مش مهم، اقروا انتوا. ده بيتكلم برضو عن المصادر الأربعة وبيثبت برضو نفس القصة ان سيدنا موسى مش هو اللي كتب الأسفار الخمس. نيجي بقى عن الكتاب الممتاز ده بقى اللي هو مدخل الى كتاب مقدس، تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد. ده قلت انه لمجموعة من المؤلفين البروتستانت، وهو كتاب مترجم عن اللغة الإنجليزية وبيتباع في مكتباتهم. الكتاب ده عبارة عن إيه؟ إنه بيجيب أسفار الكتاب المقدس كلها الستة وستين طبعا لأن دول بروتستانت، وبيبتدي يتكلم نبذة عن كل سفر، وفي الآخر بيقوم جايب جدول بأهم أحداث السفر وتلخيص لمحتواه يعني. والكتاب ده موجود بي دي اف من ضمن مجموعة الكتب اللي نقلتها للإخوة يعني. فإن نقرأ أول اقتباس، خلوا بالكم أنا هقول الرقم الصفحة بتاعت الاقتباس عشان هنفوت على اقتباسات كتيرة بسرعة. فأول اقتباس صفحة رقم 23 و24 بيقول ايه؟ كاتب التكوين مجهول. الله أكبر، يا سلام. لكن العهد الجديد يدل ضمنيا على أن كاتبه هو موسى، ولم يعترض أحد على هذا المفهوم حتى العصر الحديث، كما أننا لا نعرف كيف كتب هذا السفر، لكن من المعقول أن نرى موسى كمحرر استطاع أن يضم معا عددا كبيرا من القصص والحقائق التي قد يكون بعضها قد أصبح شائعا قبل تاريخ تدويني. الراجل ده عاوز يقول لنا إيه؟ إن هو علشان مسيحي كتب العهد الجديد بتشير الى ان موسى هو صاحب هذه الاسفار، فهو عاوز يتبنى الفكرة دي، لكن الواقع بيقول ايه؟ ان كاتب التكوين مجهول، ما نقدرش نثبت ان فعلا موسى عليه السلام هو اللي كتبه، وما فيش اي دليل، وموسى عليه السلام اصلا غير مذكور في سفر التكوين من اوله لاخره. سفر التكوين ده بيبتدي بقصة الخلق مرورا بادم وابنائه، وبعدين بيدخل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وبيخلص على كده. وبالمناسبة الأسباط الاثنى عشر من ضمنهم سيدنا يوسف عليه السلام هو من ضمن الأسباط الاثنى عشر. طيب مجموعة من المؤلفين بقى آسف، هو مدخل الكتاب المقدس صفحة رقم 43 بيقول من كتب السفر ده، طبعا كان تحت عنوان بيتكلم عن سفر اللاويين. أول حاجة لم يذكر في السفر اسم كاتبه، يعني مفيش أي دليل تقدر تطلعه من الكتاب مين اللي كتب السفر ده. خلي بالك انا هفوت على الكلام اللي تحتيه اسود وتحتيه خط، لكننا لا نستطيع معرفة تاريخ كتابة السفر او من الذي جمعه وصاغه على صورته الحالية، ما نعرفش اي حاجة. طيب الاقتباس اللي بعده صفحة رقم 69 بيتكلم عن سفر يشوع بن نون اللي هو تلميذ موسى عليه السلام. يشوع هو بطل هذا السفر اكثر مما هو كاتبه، يعني نفس الفكرة ان هو الشخصية الرئيسية اللي احداث السفر بتدور حوله، لكن مفيش دليل ان هذا النبي هو اللي كتبه فعلا. فهو بيقول الا ان محرر اخر في عهد لاحق جمع مادته على النحو الذي هو عليه الان، يعني ده عمل محرر جه جمع هذه المادة فيما بعد وصغها بهذا الشكل، لكن احنا ما نعرفش مين اللي عمل كده، وهذا مش من كتابة احد الانبياء بوحي الهي. ده ممتاز جدا. طب الاقتباس اللي بعده صفحة رقم 76 بيقول لا لسنا نعلم من هو كاتب السفر، كان بيتكلم على سفر القضاء، ومن المحتمل ان تكون مادته قد جمعت وصنفت من واقع سجلات العصر. سجلات، تخيل انت هتدخل مش عارف مين اللي هم الدفاع المدني ولا مش عارف مين السجل المدني ده، وتقوم جايب سجلات فيها تاريخ كده وتقعد تنقل منها علشان تأرخ عن فترة معينة في تاريخ مصر، وبعدين مع مرور الوقت يبقى ده كتاب موحى به من الله وينسب لأحد الأنبياء. ايه الكلام الفاضي ده؟ طيب فهو بيقول في زمن لاحق لزمن القضاء. زمن القضاء ده بشكل عام المفروض ان بيتكلموا من اول زمن موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، ان هما الاثنين دول اللي كانوا بيقودوا شعب بني اسرائيل. بعد كده حصل التيه وسيدنا موسى وهارون ماتوا في التيه، وبعدين اللي قاد بني اسرائيل من بعدها كان تلميذهم يشوع بن نون، وبعد كده سيدنا يشوع بن نون مات وبدأ يظهر حاجة اسمها عصر القضاء. القضاء المفروض ان هم انبياء، لكن بيقال عنهم قضاء يعني هم المسؤولين عن الحكم في بني اسرائيل. بعد كده في ظهر عهد الملوك، اوله نبي عندهم اسمه صموئيل. صموئيل ده مذكور قصته زي ما هو مذكور في العهد القديم في سورة البقرة، اللي هو لما قال نبي لهم ان الله بعث لكم طالوت ملكا. النبي ده مش مذكور اسمه، لكن نفس القصة مذكورة في العهد القديم، هو اسمه عندهم صموئيل. فمن اول عهد صموئيل عين طالوت. طالوت كان بيحارب في جيشه سيدنا داود، بعد كده داود بقى الملك وبقى ظهر عهد الملوك. ده اختصار يعني للتاريخ. فهو في زمن لاحق لزمن القضاء، يعني هذا الزمن اللي كان ربنا بيعين قضاء لبني اسرائيل يحكموهم. طيب في الاخر بيقول مادة هذا السفر قد تم جمعها وضمها الى بعضها بعد قيام الملكية في اسرائيل. يعني السفر ده سفر القضاء بيتكلم عن عهد القضاء. عهد القضاء ده قبل ولا بعد زمن الملوك اللي انا لسه حكيه دلوقتي؟ قبليه. فهو بيقول لك لما جه زمن الملوك وتقريبا من ارشيفات بقى عندهم، راح جه واحد حب يكتب عن تاريخ بني اسرائيل في زمن القضاء. كتاب تاريخي بحت من تجميع سجلات بحت، هم فيما بعد يقوموا قايلين لا ده كتاب موحى به من الله، كتبه نبي من الانبياء. حلو قوي، مفيش مشكله. الاقتباس اللي بعده صفحة رقم 86 بيقول وصف سفر رعوث بأنه كتاب الولاء الإنساني وكاتبه غير معروف. رعوث ده اسم واحدة ست في ثلاث كتب بأسماء نساء في الكتاب المقدس، واحدة اسمها رعوث، واحدة اسمها يهوديت، واحدة اسمها إستر. فغالبا أصلا رعوث دي مذكورة أصلا في نسب المسيح في سفر في متى وفي لوقا، وليها قصة ظريفة يعني معظمهم ليها علاقة بالزنا، إما كانش زنا عادي يعني اتنين أغراب فبيكون زنا محارم، ما فيش أي مشكلة. طبعا الكلام ده لو انت عاوز تتأكد منه كواجب لأي حد عاوز يعمله، يجيب مثلا أول إصحاح في إنجيل متى ويشوف مثلا كتاب ميلاد يسوع المسيح من داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد فارس وتارح من ثمار. انت بس لو تاخد برنامج الكتاب المقدس الإلكتروني تكتب اسم ثمار دي، هتظهر لك كل مناطق الكتاب المقدس اللي فيها الاسم. تقوم انت مدور بقى تفتح الإصحاح وتقرأ، هتلاقي بقى القصة اللي حصلت. يعني حوالي 5 أو 6 حالات زنا في نسب المنسوب للمسيح عليه السلام والعياذ بالله. استر، استر دي هي اللي صورتها على الكافيه اللي اسمه ستاربكس، كافيه يهودي كده مشهور. فدي الملكة استر اللي حاطين لابسة تاج دي وعاملة دي كده وفي لوجو اخضر في اسود كده، ده كافيه يهودي مشهور. طيب ايه هو مشهور عندنا في القاهرة، يمكن مش عندكم. ايه مشهور عندنا في القاهرة لكن يمكن هنا في مطروح مش فيه. ايه لا دي مش زانية، لكن هي مش من بني إسرائيل، ودي نقطة مهمة جدا. المفروض اليهود بيعتقدوا ان النبوة محصورة في بني إسرائيل فقط. طب ازاي يكون ناس من خارج بني إسرائيل ويكون منسوب ليهم كتب وتبقى موحى بها من الله؟ موحى بها منين؟ مين اللي كتب سفر رعوث؟ ورعوث دي مش من بني إسرائيل، رعوث المؤابية دي من مؤاب. ما علينا، دي مشكلة يعني من ضمن المشاكل اللي احنا بنكلم فيها المسيحيين يعني. طيب الاقتباس اللي بعده صفحة رقم 86، كان سفر صموئيل الاول والثاني في الاصل سفرا واحدا. دي نقطة جانبية، ان في بعض الاحيان لما بنقرأ في كتب الاباء الاوائل بنجد مثلا ان العهد القديم عنده 22 كتاب. طب ازاي وهم المفروض 39؟ ان كان في بعض الكتب قديما كانوا بيضموا مع بعض ككتاب واحد. فمثلا صموئيل الاول والثاني كتاب واحد، الملوك الاول والثاني كتاب واحد، اخبار الايام الاول والثاني كتاب واحد، مثلا ارميا مع المراثي والرسالة في كتاب واحد، مجموعة كبيرة من الانبياء الصغار في كتاب واحد. ففي الاخر اجمالي عدد الكتب هيتقلص. لكن المفروض وهنعرف ان برضو الكلام ده مش واقع، ان المفروض نفس اللي كان بيؤمن به اليهود هو اللي كان بيؤمن به اباء المسيحيين يعني، لكن كان دايما بيكون في اختلافات. المهم انت تاخد في بالك ان ساعات ممكن تلاقي واحد بيتكلم عن كتاب صموئيل فتقول ده هو كده كان بيؤمن بكتاب واحد من الاثنين، لا ده غالبا كان ضامن الكتابين على بعض يعني. كان سفر صموئيل الاول والثاني في الاصل سفرا واحدا. طيب وبعدين هنا بيقول بقى فإن أيا من كان الذي جمع مادته، يعني احنا ما نعرفش أصلا مين اللي جمع الكلام ده، فلابد أنه رجع إلى أكثر من مصدر للمعلومات. ده أكيد بوحي طبعا، ده ما يتفهمش غير كده طبعا. كان يهمهم أولا ما تعنيه الأحداث أكثر من اهتمامهم بتوقيت الأحداث. الكلام ده هو بيشير فيه ان في هذه الاسفار التاريخية، خلي بالك في موقف مشهور جدا، مناظرة عملها الشيخ احمد ديدات رحمه الله، راح فتح الكتاب المقدس على سفر وراح جاب القس او الكاهن وفتح كتاب مقدس وراح اداله الكتاب، قال له انا هقرأ وانت اقرأ معايا وشوف اللي انا بقوله ده عندك ولا لا. فراح بدأ يقرأ، قال له الكلام ده عندك؟ قال لي اه. قال له بس انا مش بقرأ من اللي انت بتقرأ منه، ده انا فاتح الكتاب على مكان تاني. فده معناه ايه؟ ان السفر اللي فاتح عليه الكاهن خد كوبي وبيست من نفس المكان اللي السفر خد منه كوبي وبيست، يعني فاهم ازاي؟ السفرين نقلوا من نفس المرجع، فبقيت تقدر تقرأ نفس الكلام هو في اكثر من سفر. في بقى بعض الحاجات بنقدر نطلعها، ان زي الاناجيل الاربعة بتبقى الواقعة الواحدة مذكورة في اكثر من انجيل، برضو في الستة اسفار دول اللي هم صموئيل الاول والتاني والملوك الاول والتاني واخبار الايام الاول والتاني، ساعات الواقعة الواحدة مذكورة اكثر من مرة في هذه الاسفار التاريخية. بتلاقي بقى ساعات اختلاف في الاعداد، اختلاف في الاعمار، تناقض، حاجات زي كده. لكن هو بقى عاوز يبرر ويقول لك طب التناقضات دي جات منين، او الاختلافات دي او المشاكل التاريخية دي جات منين؟ قال لك مش مهم الاحداث التاريخية ومش مهم الاهتمام بالتوقيت، هو عاوز يقولك ايه؟ اهم حاجة ما تعنيه الاحداث. يعني هو يطلع بحاجة ايمانية من الموقف فيغير، فما يسردش الموقف زي ما حصل بالظبط. ده تبريره لايه؟ للتناقضات والاختلافات التاريخية اللي بنلاقيها في هذه الاسفار. يقولك لا مش مهم الموقف نفسه ايه اللي حصل، المهم الكاتب كتب لنا ما تعنيه الموقف. كويس. الاقتباس اللي بعده صفحة رقم 108 بيقول يحتمل ان في سؤال، بيقول يحتمل ان يكون السفر اللي هو سفر الملوك قد كتب بواسطة نبي او عدد من الانبياء كانوا يكتبون اثناء السبي. طبعا هو بيفترض، لكن ده معناه ايه؟ انه ما يعرفش مين اللي كتب، بيدي افتراضات كده وخلاص. وقد جمعت المادة من مصادر مختلفة. طبعا برضو ده اكيد بوحي، مادام هو بياخد كوبي وبيست من مصادر ده اكيد بوحي. ايه ده اكيد بوحي برضو، مش مشكلة. ايه لا ده مش مسيحي، ده ما يبقاش مسيحي. ما يبقاش مسيحي ده، ما ينفعش. العهد القديم ليه؟ السؤال ليه العهد القديم المسيحي لزاما عليه ان يقبله ككتاب مقدس؟ الإجابة على السؤال ده ان اولا كتبت الأناجيل الأربعة كانوا بيقتبسوا من هذه الكتابات باعتبارها كتابات مقدسة تحتوي على نبوات ومكتوبة بوحي، وان بولس نفسه في العديد من الرسائل كان يقتبس من هذه الكتابات. المسيحي بيعتقد في العهد القديم انه نبوات ورؤى للي جه المسيح وعمله، فلما جه المسيح ومات على الصليب وأمن الأموات والمسيحية دي كلها مكتوب عنها في العهد القديم كنبوات ستحقق. يعني في أحد من الإخوة كان بيقول مثلا إزاي سفر الأمثال الرب قناني أول طرقه من قبل أيامي منذ البدء، الرب خلقاني، إزاي النص ده عن المسيح وهو ما كانش لسه اتولد؟ المسيح بيؤمن ان الاصحاح ده بيتكلم بيتنبأ عن المسيح، فاللي مكتوب عنه في هذا الكتاب حتى لو ما كانش المسيح لسه جه ده المسيح كنبوة. طب هو بيقول الرب خلقني يبقى المسيح مخلوق، ده عشان كده بنستخدم النص، فاهم ازاي؟ فهو المسيحي بيؤمن ايمانا راسخا بما ان كتبت الاناجيل اقتبسوا من العهد القديم ورسائل بولس ورسائل الاخرى اقتبست من العهد القديم ككتب مقدسة وتحتوي على نبوات بما سيحدث في عصر العهد الجديد، يبقى دي كتب الهية ومقبولة، تمام؟ فهو ما ينفعش يتنصل منها، وان كان العهد القديم فيه بلاوي كثيرة جدا وتناقضات وحاجات زي كده، لكن هو ما ينفعش يتنصل منه. ما ينفعش تيجي تحول مسيحي تقول لو سمحت فسر لي كده حتة من نشيد الانشاد وبنية صافية كده وقلب طاهر يعني وبريء، فيجي يقول لك ده انا ماليش دعوة يا عم دي كتب اليهود. لا، تقول له كتب اليهود ايه؟ كتب اليهود دي كلها كتب مقدسة مسيحية، ان ما كانش فيه على عهد المسيح الا هذه الكتابات وكان بيقتبس منها وكان بيفسرها. يلا فسر لي انت كمان بقى وريني شطرت. هم اصلا ليه كل كتابهم وكل الاناجيل بتاعتهم وكل الحاجات دي واخده الجانب دوت ان هو سرد القصص ديت اللي هي قصص الزنا وحتى نشيد الانشاد نفسه وصف المرأة والحاجات دي؟ هو طبعا بس علشان نكون محايدين، مش في انواع كثيره جدا من الادب موجوده في العهد القديم، اقصد من الادب يعني مش مؤدبين، يعني اقصد انواع من الكتابات، يعني في منها كتب خاصه بالتشريع، في منها كتب خاصه بالانساب، في منها كتب خاصه بالاشعار، في منها كتب خاصه بالامثال، في منها كتب خاصه بالسرد القصصي. فبالتالي كون انت ما اطلعتش او ده المشتهر يعني عشان دي اللي فيها بلاوي ودايما بنواجه بيها المسيحي، لكن لا، هم عندهم العهد القديم ده كتاب ضخم مليان من كل انواع الادب يعني، تمام؟ بس ما فيش مشكلة يعني. طيب هنا الاقتباس بتاع صفحة مدخل الكتاب المقدس صفحة رقم 127 بيقول ليس لسفر اخبار الايام كاتب معين، بل مجمع قد تولى بمهارة تجميع عدد من الأعمال السابقة في نسيج واحد ليكون منها تاريخا موحدا، ويدعي التقليد اليهودي أن كاتب السفر هو المدعو عزرا. عزرا ده هو المفروض عزير عليه السلام، وفي قصة يعني بعض المسيحين لما بيجوا يقولوا عن الآية القرآنية وقالت اليهود عزير ابن الله، يجوا يقولوا ده ما اليهود عمرهم ما قالوا كده، تقولوا انت بتستهبل ولا ايه؟ اليهود كانوا بيقولوا عن اي حد ان هو ابن الله بشكل عام، يعني هيجي على ده ويقول لك لا ده مش ابن الله؟ لا، اليهود اصلا كانوا بيقولوا على كل بني اسرائيل، لكن الفكرة ان ليه ده يعني تجديد واعلان بالكفر؟ لان المقصود وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ان في نسب ما بينهم وبين الله عز وجل. طب هم اليهود قالوا كده ليه على عزرا او على عزير؟ قالوا كده لان المفروض بحسب التاريخ اليهودي وبحسب الايمان اليهودي عزرا ده هو اللي اعاد لبني اسرائيل بعد السبي البابلي الكتاب المقدس اليهودي العبراني، فقالوا لا ده اكيد في صلة مقربة ما بينه وما بين الله بحيث ان هو يعيد لنا هذا المجد ويعيد لنا كتابة التوراة مرة اخرى وحاجات زي كده، فقالوا عنه ابن الله بهذه الكيفية يعني. طيب فهو بيقول طيب هم التقليد اليهودي بيقول ان عزرا هو اللي كتب اخبار الايام، في الاخر بيقول ايه، ولكن اذا كان عزرا هو المحرر فلابد ان يكون قد تم تجميعه خلال القرن الرابع قبل الميلاد. ما علينا، يعني هو في الاخر برضو يعتبر عمل محرر وتجميعي من مصادر مش وحي ولا اي حاجة. الاقتباس اللي بعده صفحة رقم 145 بيقول لاحظ انه يحتمل الا يكون عزرا هو كاتب هذا السفر، سفر عزرا، في عندهم في العهد القديم سفر منسوب لعزرا نفسه، فبقول لك برضو نفس الكلام ان عزرا مش هو اللي كاتب الكتاب ده. طيب الاقتباس اللي بعده بقى سفر ايوب صفحة رقم 169، شوف بقى هنا بقى بندخل لمرحلة ان مش بس الكاتب مجهول، لا ده الشخصية الرئيسية المحورية في الكتاب هو رخر مجهول. المفروض ان ايوب عندهم ما هوش نبي، هو رجل صالح، لكن هو عندنا احنا نبي من انبياء الله عز وجل، والمفروض ان ايوب ليس من بني اسرائيل، ومع ذلك هو منسوب له سفر في الكتاب المقدس، فنفس المشكلة، ازاي ده واحد من خارج بني اسرائيل وله سفر، يعني هو المفروض مش نبي، ازاي يكون له سفر كده يعني. في بقى قصة غريبة جدا في سفر ايوب، وسفر ايوب ده سبب الحاد ناس كتير، انه بيحكي قصة غريبة جدا ان الله عز وجل كان مجتمعا مع ملائكته، فالشيطان دخل في مجلس الله وقال لربنا انت سيدنا ايوب ده يعني بيعبدك كده مجانا، يعني بيعبدك كده لله في لله محبة يعني، لا ده علشان انت انعمت عليه وعنده عيال وعنده رزق وعنده كذا وكذا وكذا وصحة ومش عارف مين، فهو بيعبدك، لكن انت ضيق عليه شوية وهيكفر بيك على طول وهيجدف عليك. فرح ربنا قال له طب هنشوف ايه اللي هيحصل، فرح ضيق عليه فسيدنا ايوب كفر. دي كلها الايه، دي كلها لان انت لما تقرا في قول الله عز وجل رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وتقرا الشطحات اللي موجوده في كتب التفسير القديمه دي كلها اسرائيليات، ان اصابوا بامراض خلت الناس تبعد عنه وهكذا، ومعظم العلماء المفسرين قالوا ان مثل هذا لا يجوز على الانبياء، وان الله عز وجل لا يصيب انبيائه بما ينفر الناس منه، لان ده ضد مهمة النبي التبليغ للناس، فلو ربنا اصاب هذا النبي ببلاء ينفر الناس عنه يبقى مهمة النبوة انتهت، وهذا غير مقبول من ضمن معتقد اهل السنة والجماعة في عصمة الانبياء. فبرضو تخلي بالك ان كثير جدا من الحاجات الغريبة، برضو قصص كثيرة جدا محكية عن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، اللي هو يعني القصة اللي بيقول ان الراجل دخل على سيدنا داود المحراب وقال له انا لي نعجة واحدة وله 99 نعجة، وقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، فرح سيدنا داود قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء، الى اخر الآية. تقرأ في التفسير تلاقي بقى قصص ان النعجة دي المقصود بيها النساء، وان سيدنا داود، وبيحكي بقى قصة ايه، انه بص من على السطح لقى واحدة عريانة وضمها الى نسائه، وان الاتنين دول اللي جملة سيدنا داود كانوا بيلقحوا عليه بالكلام ده، كله اسرائيليات، اما كبار جدا اورادوا هذه الاسرائيليات ولكن في الاخر عقبوا عليها. لكن انت ممكن وانت بتقرأ في هذه التفسير الموسوعية القديمة ما تكملش قراية لغاية ما توصل لتعقيب الامام على القصة، يعني مثلا الامام الطبري نفسه لما ذكر في تاريخي ان انت ممكن تجد في كتاباتي وفي تفسيره امور منكرة ويستعجب منها الانسان وهكذا، لكن الامام بيقول ده مش مني، ده انا نقلت لكم نقولات بالاسانيد، والقصص العجيبة دي بترجع لاصحابها، ولكن هو بيذكر من باب جمع كل ما قيل في الموضوع يعني. تمام، معلش ده النقطة دي بالنسبة لي مهمة يعني، لان في ساعات كتير بيجي المسيحي يضحك على المسلم الغلبان ويقول له بص مكتوب عندك ايه في التفسير، تقول له تنيل على عينك، ده منقول اصلا من كتابك المقدس، والأئمة عندنا بيسردوها لمجرد ايه ذكر كل ما قيل في الآية وبينقلوا عن الإسرائيليات، وده أمر معروف يعني، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب ماله بقى سفر ايوب؟ بيقول نحن لا نعرف عن ايوب اصلا اكثر مما هو مكتوب عنه في بداية السفر. معلن. وبعدين بيقول ويرى البعض ان قصة الامه ومعاناته استخدمها مؤلف مجهول كاطار لبحث مشكلة الالم، ونحن لا نعرف متى كتب السفر كذلك. أنا مش عارف إيه، فإن الاهتمام بحكمة الله يضرب إلى أيام سليمان، وقد يكون السفر قديما قدم عهد هذا. في بعض العلماء بيقولوا إن السفر أيوب ممكن يكون من أقدم أسفار الكتاب المقدس. خلوا بالكم هذا الترتيب للأسفار في فهرس الكتاب المقدس مش ترتيب أقدمية وأسبقية، بمعنى إن مش علشان أسفار موسى الخمسة محطوطة في أول العهد القديم يبقى هي أول كتابات كتبت عند العلماء، او مش علشان الاناجيل الاربعة محطوطة في الاول يبقى دي اول كتابات مسيحية كتبت. احنا قلنا بالنسبة للعهد الجديد اول واحد كتب مين؟ بولس. بولس اول واحد كتب في كتب العهد الجديد. رسائل بولس هي اول اشياء كتبت، ومع ذلك رسائل بولس مش هي محطوطة في الاول. فهم غالبا بيرتبوا الاسفار بحسب الاحداث، بحسب ترتيب الاحداث التاريخية المسردة في هذه الاسفار. يعني سفر التكوين بيبدأ بقصة الخلق وآدم فيتحط في الأول، بعد كده بينتهي عند الأسباط، بعد الأسباط سيدنا موسى يقوم حاطط سفر الخروج، وهكذا. فهو مرتب الأسفار بحسب ترتيب الأحداث التاريخية المسردة في هذه الأسفار. طيب الاقتباس اللي بعده بيتكلم عن سفر المزامير. المفروض المزامير ده بالنسبة للمسيحيين هم بيدلسوا وبيقولوا هو ده اللي احنا نعرفه عن سيدنا داود عليه السلام اللي هو الزبور، وفي بعض المخطوطات العربية بيستخدموا كلمة الزبور. لكن الظريف بقى ان في هذه المزامير، يعني المزامير دي عبارة عن بالنسبة للأرثوذكس 151 مزمور، او زي كتاب صغير كده او اصحاح، يعني حاجة زي كده، لان في بعض المزامير قصيرة جدا وفي بعض المزامير طويلة. في منها اللي منسوب لداود عليه السلام، في منها اللي منسوب لسليمان عليه السلام، في منها اللي منسوب لناثان وناس تانية احنا ما نعرفهاش، وفي منها مش مكتوب عليها اسم حد خالص. فهو بيجي يتكلم، طب هو بقى هيجي يضحك عليك ويقول لك دي المزامير دي هي الزبور بتاعت سيدنا داود. فهنا بيقول ايه؟ سفر المزامير عبارة عن مجموعة من التسابيح التي ضمت الى بعضها على مدى حقبة طويلة من تاريخ اسرائيل، تمتد على الاقل من فترة حكم داود الى ما بعد سبي بابل. بعد ما الى ما سبي بابل ده حصل امتى؟ انا قلت لما بحسب التاريخ اليهودي سيدنا سليمان كفر وبنى المعابد لزوجاته، فربنا عقبه بتدمير ملكه وانقسام مملكته، فحصلت العبرانيين والسامريين، وبعد كده جه السبي البابلي. والسبي البابلي ده استمر لقرون. فهو عاوز يقول لك المزامير دي عمالة تتجمع من ايام سيدنا داود الى ما بعد السبي البابلي، يبقى ازاي كلها تنسب لداود عليه السلام؟ مستحيل. طيب الاقتباس اللي بعد صفحة رقم 207 بيقول اشترك في كتابة سفر الامثال العديد من الكتاب، منهم ثلاثة مذكورون فيه بالاسم وهم سليمان وآجور ولموئيل، وهناك قسم واحد من السفر على الأقل مجهول الكاتب. يعني هو عاوز يقولك السفر ده اشترك فيه ناس كتيرة جدا، في بعضهم أساميهم مذكورة في الكتاب، واحنا قلنا قبل كده ان مجرد ذكر اسم الشخص ليس دليلا قطعيا على انه هو فعلا اللي كتب. لكن يعني خلاص كده احنا السفر ده يعني عارفين مين اللي كتبه؟ لا، ده بيقولك ده كتير اللي كتبوا، ثلاثة منهم بس احنا عارفين اساميهم، واكيد في منها اجزاء من هذا الكتاب اللي كتبوها مجاهيل. طيب الاقتباس اللي بعده نشيد الانشاد صفحة رقم 224 بيقول هناك سبع اشارات الى سليمان في السفر اللي هو نشيد الانشاد، وكان ينظر اليه تقليديا على انه هو الكاتب. يعني معظم الناس بينسبوا ان هذا النشيد والعياذ بالله اللي فيه اشارات جنسية واضحة ان ده اللي كتبه سليمان عليه السلام. هنا بقى بيقول الاية الاولى من السفر، لان سفر نشيد الانشاد بيبدأ بيقول نشيد الانشاد الذي لسليمان، فهو بيقول النص ده ممكن يتفهم على ناحيتين، ان سليمان هو اللي كتب هذا النشيد عليه السلام، او النشيد ده مكتوب لسليمان، واحد كتبه له يعني. فهو بيقول والآية الأولى في السفر يمكن أن تعني أن النشيد كان لأجل سليمان أو بواسطة سليمان عليه السلام. هنا في الآخر بيقول وعليه فإنه من المستحيل التأكد تماما من كاتب السفر أو تاريخ كتابته. يعني حتى لو مذكور فيه سليمان احنا ما نقدرش نثبت ده. والعدد الأولاني ما هوش نص محكم، الذي لسليمان هو اللي كتب ولا كتب علشانه. الاقتباس اللي بعده 234 بيقول ذكر اسم كاتب السفر إشعياء في 1:1. هو النص ما بي يعني اعتقد ما بيقولش ان إشعياء هو اللي كاتب الكلام ده، لكن هو بيذكر ان الكتاب ده في ما نقل عن إشعياء او الوحي اللي جه لإشعياء او حاجة زي كده. يعني ما بيقولش ان انا إشعياء كاتب الكلام ده. هنا بيقول على أنه في بعض الأحيان ذكر اقتراح يقول إن أقسام السفر الرئيسية الثلاث قد كتبها أشخاص مختلفون. الاختلاف الواضح في الأسلوب بين الجزء الأول وباقي السفر، يعني هو عاوز يقولك إيه، إن لا برضو الفكرة دي مش مقبولة، وإن غالبا في ثلاثة شاركوا في عمل هذا الكتاب وبرضو احنا ما نعرفهمش. فهو بيقول في آخر خالص في آخر الاقتباس وكلام إشعياء عن رجوع من السبي قبل السبي نفسه بوقت طويل. يعني الكتاب بيحكي عن فترات تاريخية قبل السبي، يعني عاوز يقولك ان الكلام ده اكيد اتكتب بعد وقت طويل جدا يعني. طيب مراثي إرميا بيقول فعلا غفل عن اسم كاتبه، وبعدين في الاخر بيقول على اي حال لابد ان يكون كاتبه معاصرا لإرميا. الاقتباس اللي بعده بيتكلم عن مراثي إرميا برضو بيقول ان الناس مش عارفة ما اذا كان كاتب واحد هو الذي كتبه او عددا من الكتاب قد شاركوا في هذه العملية. وبيقول وان الاصحاح 5 اضيف، يعني الكتاب يعني قعدوا يلعبوا فيه وقت وكذا واحد شارك فيه واللي يضيف شوية على مر الزمن وهكذا. الاقتباس اللي بعده بيتكلم عن سفر دانيال، بيقول ولقد أنكر الكثيرون ممن كتبوا عن سفر دانيال وجود أي نبوات هنا على الإطلاق. سفر دانيال وسفر إشعياء من الأسفار الرئيسية عند اليهود وعند المسيحيين، بيؤمنوا أن هذه الأسفار بتحتوي على نبوات صريحة لما سيحدث في نهاية الزمان. بشكل عام كان في حديث مذكور في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان بيقتبس او بيسأله احد الناس عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، فبيذكر بعض الاوصاف وبيقول انه لا يصيح لا يرفع صوته ويمشي في الاسواق وحاجات زي كده. الوصف ده بنجد قريب منه جدا مذكور في سفر إشعياء مع شوية تغييرات. برضو في نبوة مشهورة في سفر دانيال الناس بتدعي ان هي نبوة بتتكلم عن ان الفرس هيسقط، بعد كده الروم هيسقط، بعد كده هتظهر امبراطورية جديدة، المسيحيين بيقولوا هي دي احنا، المسلمين بيقولوا هي دي احنا. ايا كان يعني في بعض الناس عندهم اقتناع شديد ان سفر دانيال فعلا فيه نبوات. هو هنا بيقول ان في ناس تانية بقى بتقول لا احنا مش بنقبل الكلام ده. المهم في الاخر خالص بيقول ايه، الكتاب ده مين اللي كتبه؟ بيد كاتب مجهول وليس بيد دانيال. طب الاقتباس اللي بعده يوئيل النبي، سفر يوئيل، اسم يوئيل يعني يهوى هو الله، وهو نفس اسم ابن صموئيل الاكبر، لكننا لا نعلم شيئا مش عن مين اللي كتب، لا ده عن النبي اللي الكتاب ده بيحكي عنه، لكننا لا نعلم شيئا عن يوئيل النبي أكثر من الوصف المختصر الذي يعطينا إياه عن نفسه في أول عدد من الكتاب كله. ويسود الاعتقاد أنه كان واحدا من أقدم أنبياء العهد القديم، لكن احنا ما نعرفش عنه حاجة. طب الاقتباس اللي بعده سفر يونان، يونان ده المفروض اللي هو يونس عليه السلام، بيقول رغم أن سفر يونان مدرج في العهد القديم ضمن مجموعة الأنبياء إلا أنه يختلف عن الآخرين. وبعدين بيقول ثم أنه يبدو أنه كتب بواسطة شخص آخر يتكلم عن يونان بصيغة الغائب. طيب ما علينا. الاقتباس اللي بعده العنوان اسمه النبي المجهول، نحن لا نعرف أي شيء عن حبقوق، ده سفر حبقوق، يعني مش بس مين اللي كتب ده ما نعرفش مين اللي مكتوب عنه ولا عن زمن كرازته. طب كويس قوي. الاقتباس اللي بعده من هو ملاخي؟ سفر ملاخي ده آخر سفر من أسفار العهد القديم. قاعد يقول اسم ملاخي يعني ملاكي أو مرسلي، وقد يكون هذا هو الاسم الأصلي للنبي وممكن يكون وصف له ما نعرفش، لكن الأرجح أنه كان ببساطة الطريقة التي يصف بها نفسه على أي حال، فليس لدينا أي معلومات عن النبي. طب احنا يعني ما نعرفش عن النبي، هنعرف عن اللي كتب عنه؟ حلو قوي الكلام ده والله. طيب ندخل بقى على كتب العهد الجديد. اه يا مولانا الكتاب ده كان جميل جدا، قعدت اقرا فيه كده وقلت يا نفسي اشوف سفر. طب قولوا لي اي حاجه يا جماعه، مفيش جول مجول مجول مجول. طيب ندخل بقى على كتب العهد الجديد، كتاب تاريخ الكتاب المقدس صفحه رقم 209 بيقول، بيتكلم عن النقد الكتابي والكلام ده كله والتشكيك والكلام ده. المقصود في موضوع التشكيك ده، هم عندهم في المناهج الجدلية والفلسفية قصة ان الشك يوصلك لليقين والكلام ده كله، يعني مش المقصود انه بيشكك لانه مش عاوز يقبل، لكن هم عندهم في المناهج الجدلية والفلسفية انا اشك يبقى انا موجود، وانا موجود يبقى حد وجدني، والفيلم الغريب ده. فهو بيقول كما تناول الشك مصادر أسفار العهد الجديد ومن كتبوها في السنوات المبكرة من النقد الكتابي. ففي البداية بدأ العلماء يعتقدون أن ليست كل الرسائل المنسوبة لبولس قد كتبها هو. ده اللي احنا كنا بنحكي عنه. خلاصة النقد الكتابي في المسألة دي، قلنا أن في 13 رسالة عليهم اسم بولس ورسالة إلى العبرانيين مش مكتوب عليها لكن تنسب لبولس. الرسالة إلى العبرانيين معظم العلماء عارفين بولس ما كتبهمش. طب ال13 التانيين في العلماء بيقسموها كتب احنا عارفين بولس كتبها، كتب مشكوك فيها ممكن يكون كتبها ممكن ما يكونش كتبها، كتب احنا عارفين بولس ما كتبهاش، فهم 7-3-3. ما انا قلت معرفتهم من خلال ان هم وجدوا في هذه الاسفار من خلال ادلة تاريخية اخرى بتتكلم عن بولس وافكار بولس اللاهوتية العقائدية، ان هذه الرسائل فيها رقم 1 افكار لاهوتية غالبا بولس ما لهاش، رقم 2 ان هي لا تتوافق مع التاريخ المقبول المعروف عن بولس، رقم 3 ان هي فيها حكايات تاريخية او تفاصيل عن المسيحيين ما كانتش موجودة ايام بولس اصلا، فواضح ان هذه الاشياء كتبت بعد زمن بولس بفترة وتم نسبتها لبولس. حلو قوي. فانا بيقول لا، فلعل البعض منها كتبها تلاميذه الذين استعاروا اسم بولس ليضيفوا عليه اهمية اكبر. دي كانت فكرة التزوير بشكل عام في العالم القديم. وخلي بالك، الله اكبر الله اكبر، هنا بيقول كانت هذه عادة شائعة في عصور الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني وقت ما كتب الكتاب المقدس دي كانت بتكتب كان في ناس شغالة تزور. فاحنا بنسأل طب احنا ايه بقى الدليل ان مفيش كتب من الحلوة المزورة دي دخلت في قلب الكتب اللي انتوا بتظنوها مقدسة، وتدي بقى الكرة في ملعب المسيحي، ايه المعايير والأدلة اللي احنا لو طبقناها على الكتب نقدر نعرف في المزور من اللي مش مزور؟ لن يستطيع ان يعطي معايير، واي معايير بعض المسيحيين المدافعين بيضعوها بتبقى دليل عليهم لانها لا تنطبق على الكتاب. انا اريح شوية وقت على الاذان كده.